أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وبن قاسم محمد. القرآن وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع متماسك، يحمي بعضه بعضا ويدافع بعضه عن بعض. الإنسان المؤمن لا يرضى بالاعتداء على مؤمن آخر، لأن المجتمع الإيماني هو نفس واحدة. حينما يصاب أحد أفراد المجتمع بألم بضرر، ينعكس ذلك الضرر ذلك الألم على بقية أفراد المجتمع. فالمجتمع الإيماني مجتمع متماسك، يعيش آلام بعضه بعضا، فمتى ما كان هناك نقص أو خلل أو ضرر على فرد من أفراده يهب جميع الأفراد لإزالة ذلك الضرر وذلك النقص. هذا هو طبيعة المجتمع الإيماني، مجتمع متراحم، مجتمع متواد. هذه الرحمة، هذه المودة تجعل المجتمع كنفس واحدة. المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المجتمع الإيماني مجتمع واحد، شخص واحد. يعني أنت كشخص، أنا كشخص، لو وخزتني إبرة في أحد مواضع من جسدي ينعكس الألم على بقية الجسد. الألم يشترك فيه جسد، فبالتالي لو كان هناك نقص في عضو من أعضاء هذا الجسد سينعكس ضررا على باقي الجسد، ولذلك يهب باقي الجسد لهذا الألم. المجتمع الإيماني جسد واحد، فبالتالي أي ألم، أي مصيبة، أي خدش لأي فرد من أفراد المجتمع ينعكس ضررا على بقية الأفراد. ولذلك الغيبة لفرد من أفراده تنعكس أضرارها على بقية أفراد المجتمع. حينما يعتدى على شخصيتك بالغيبة، لا ريب سيعتدى على شخصيتك بالاغتياب. حينما يعتدى عليك بكشف معايبك، لا ريب سيعتدى علي بكشف معايبي. ما يصيب فردا من افراد المجتمع سيصيب البقية. لذلك المجتمع الإيماني لا يقبل وجود الضرر على فرد من أفراده، هذا هو المجتمع الإيماني. فحينما نجد تجمعا يأنس بالغيبة بالاعتداء على فرد من أفراد المجتمع، فاعلم أن هذا المجتمع في إيمانه خلل، في إيمانه خلل. لو لم يكن هناك خلل لهب ومنع ذلك الاعتداء وذلك الضرر. ولهذا سورة الحجرات تبين المجتمع الإيماني الواحد. ولذلك في الآيات السابقة زين التي سبقت تلك الآيات عبرت عن المجتمع بالنفس الواحدة، ولا تلمزوا أنفسكم. انت تلمز واحد من أفراد المجتمع، هذا لمزك لواحد هو لمزك للمجتمع أجمع بما فيه نفسك. هذا اللمز، هذا الاعتداء على الآخر هو اعتداء على الذات، لأن المجتمع الواحد المجتمع الإيماني مجتمع واحد، ذات واحدة، نفس واحدة. لذلك القرآن ينهى عن كل اعتداء سخرية، لمس كما مضى أو ما شابه، أو بغض وظن وتجسس، أو غيبة اغتابك معناته اغتياب لي، معناته اغتياب لبقية أفراد المجتمع، اغتياب فرد يؤدي إلى اغتياب المجتمع أجمع، ولذلك هي مسؤولية المجتمع. والاغتياب ما يحدث من شخص بمفرده، لأن لابد أن يكون هناك مستمع. ولذلك القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. المؤمن بعض من المؤمن، ولهذا حسين مني وأنا من حسين، علي مني وأنا من علي، يا كمين لا تأخذ إلا عنا تكن منا، سلمان منا أهل البيت، بل المؤمنون بعضهم من بعض في القرآن. ويعرف ربنا المؤمنون، القرآن يقول بعضهم من بعض، فبالتالي هذه الغيبة لذاك البعض زين، غيبة للجميع، لأن بعضنا من بعض، ويعني منفصل، روحا ليست منفصلة، أجساد متعددة، لكن إذا كنا مؤمنين روح واحدة، روح واحدة. لهذا حينما يكون الإيمان تأتلف الأرواح، ما توافق منها ائتلف في روح واحدة. لذلك لابد أن نتجاوز حالة الاغتياب. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يحب يأكل لحم يجي، لأن هذا إدامة أهل النار. أنت تأكل من لحم أخيك بالغيبة، قاعد هذا الفعل يتحول إلى طعام لأهل النار، أبغض خلق الله. فأنت تصنع ما يبغضه الله. نقرأ بعض الروايات زين، على أساس أيضا صير عندنا رؤية عن مقت الغيبة من خلال الروايات. شجد أن هذا الخلق سيء، ذميم، منحط، مرفوض، لا يعبر عن إيمان، ولا يعبر عن فلاح، ولا يعبر عن صلاح، ولا يعبر عن نتائج حسنة، يضيع المستقبل في الدنيا والآخرة. انت تفكر لما تغتاب بتسلم خلاص، استنقص هذا يعني بترتقي. اغتبت المؤمن، قلنا احنا فيما مضى انا اغتاب حتى ابين نواقص الآخر حتى أبين حقيقة الغيبة من أجل بيان أنني أفضل من ذاك. هذه حقيقة الغيبة تستنقصه لأن عندك غيرة من محاسن فيه حتى تبين بدي مساوئه أنك تملك محاسن. لكن هل تتوقع أنك أنت بتملك المحاسن وبتكون سليم عن المعايب؟ لا، المغتاب في الروايات لا يطمعن المغتاب في السلامة. لا تطمعها، ليس عندك طمع أنك أنت بتسلم من ذكر المعايب، ستذكر معايبك، بل مطرود من رحمة الله من يغتاب أخاه المؤمن، يطرد من رحمة الله، ملعون من اغتاب أخاه، اللعنة عن الطرد من رحمة الله. في هذه الغيبة الرحمة تسع كل شيء. انت في هذه الحالة حينما تغتاب أخاك المؤمن، هذه الرحمة التي تحوطك راحت ارتفعت، الله سبحانه وتعالى يظلك برحمته، أنت الذي تبعد تلك الرحمة عنك بهذه الغيبة. ملعون من اغتاب أخاه. زين، واقع المغتاب يوم القيامة وإيش وضعه؟ أكو تصوير للرسول، يصور هذا الذي يغتاب أخاه المؤمن يوم القيامة وين وضعه، شلون خذ الصورة. هذا التصوير تقريب للذهن، وإلا الواقع أصعب ما يمكن أن يتحمل الإنسان هذه الصورة. لو الإنسان المؤمن لو تجسدت له هذه الصورة لأغشي عليه، لكن ما هي إلا تقريب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم. الأظفار أنياب، أنياب الإنسان، هذه الأظفار يجي ويخمش الوجه، يعني جروح ورا جروح ودماء، والوجه جلد رقيق، لاحظوا لازم تعرفوا، مو رجله أو يده، أرق موضع في الإنسان الذي بأقل شيء ينخدش هو الوجه، وأكثر شيء حاد عند الإنسان مثل المشرط، وين؟ الأظفار، أظفار حادة مثل المشرط، هذا التعبير. مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم. هو يعذب نفسه بنفسه، هو يعذب نفسه بنفسها. فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس. هذه النتيجة، نتيجة الجنة، نتيجة النار، وأي موضوع من النار تعذب نفسك بنفسك، ويقعون في أعراضهم. في رواية أخرى بعد تصوير آخر، هذه صورة من صور المغتاب، مو بس هذا وضع حاله، لا، صور متعددة. الرسول يذكر بعض الصور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. حديد، واحد يقول هذا، لا حديد، شفت المشرط، مشرط مو سكين الحادة، مشرط. انت تجوز سكين تريد تقص بها ورا، كم ورقة تقص في قصة واحدة؟ واحدة، ثنتين، ثلاث؟ لا، اما المشرط شنو؟ مجموعة ورق. لا، مو مشرط، مقص مال حديد، مقص كبير، شفت الكتاب ايش عرضه؟ يجيبوه دقة واحدة، شنو يسوي؟ يقص الورق كله. فعلموا صح، لهم أظفار من نحاس، هذا الظفر حديد قاطع أقطع من السيف. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم. بعد بس الوجوه، كل أوضاع الجسد، وصدورهم، كل مكان. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ النتيجة هذه، تأكل لحم أخيك بالغيبة، النتيجة في النار، أنت تعذب نفسك بمشارق أشد، لا تقارن أيضا بأي مشارق الدنيا، أي مقص الدنيا. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هذه فلان فيها، هذا فلان فيه، وما شابه، لعبة، كلام لعبة، وإيش اللي يودينا النار؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت تتكلم وتستانس، فكر بلاش، هذه الكلمة اللي تكلمت على أخيك المؤمن فكر بلاش راحت، إذا أنت نسيت الله لا ينسى. بل أساسا مشكلة الإنسان يوم القيامة هذه حقوق الناس، الذي يوقع الإنسان في نار جهنم هو هذا الغيبة، لأن أكثر حقوق الناس هي الغيبة. أنا ما أشوفك قليل، لكن تعال كم تذكرني بسوء، كم أنا أذكرك بسوء، يعني ما ألتقي وياك كثير حتى أظلمك وأضربك وأتعارك وياك ضرب لكمات، أو حتى أنهبك مالك. الأصدقاء بيناتهم ما ينهبوا أموالهم، بالعكس قد كل واحد يعطي ماله الثاني، لكن اللسان ينتهي، ترحت أنا رحت، لكن أبقى أحش أكل في لحمك. لهذه حقوق الناس، آخر موقف من مواقف يوم القيامة حقوق الناس، أصعب موقف هو موقف حقوق الناس. لو الناس تعفوا عن بعضها البعض يدخلون الجنة، لو يعفون عن بعضهم البعض يدخلون الجنة بعد، خلاص ما يحتاجوا للنار. لكن وش مشكلتنا في النار؟ هذا اللسان. عن جابر، زين، ما هي الكبائر؟ كبائر اكو عندنا، الهروب من الزحف، الزنا، هذه من الكبائر، وما شابه، سبع كبائر الله سبحانه وتعالى هدد على مرتكبيها النار، كبائر الذنوب. خلنا نشوف الغيبة وين موضحها من الكبائر. عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا. أنت لما واحد يزني يتساقط ويتهاوى من عينك، صح ولا مو صح؟ أي إيمان اللي بقى عنده؟ سانفله يعتدي على عرض، أنت في تصورك الآن هذا سقط. الغيبة أشد، الغيبة أشد من هذا الزنا، هذا الزنا، هذا الفحش، هذه الكبيرة التي نزلت الآيات الشديدة والأحكام القاسية من أجل منعها. الغيبة أشد من الزنا، لأن الزنا، واحد يقول شلون ممكن أحد يجي يسأل، الزنا يصير في أحداد محدودة، صح لو مو صح؟ الزنا أعداد محدودة، مجتمع الإيماني ما يبتلى بالزنا، حالات نادرة، حتى المجتمعات البشرية عامة ما تبتلى بالزنا، محدودة. أما الغيبة لا، هذا أشد مو أشد، يستشري مثل النار في الهشيم، مو حالات محدودة، يعوم. لهذا أشد ضررة من الزنا، الزنا زني بهذه وفجرت ضررة على هذا ولد وذاك 4-5 أنفار، أما الغيبة لا، ضررة على كل المجتمع، ولذلك يكون أشد من الزنا. منهم اللي يغتابون، واقع لا يغتاب إلا من فيه نقص، صاحب العيب، الإنسان لما في عيوب ما يغتاب. فإذا وجدت إنسانا يغتاب فاعلم فإن فيه المعايب، هذه علامة على العيوب الباطنة في هذا الإنسان، مرض القلب والنواقص وما شابه من هذه العيوب. ذوي العيوب يحبون إشاعة معائب الناس. ليش؟ وإذا البلوى إذا عمت طابت. ذوي العيوب يحبون إشاعة معائب الناس ليتسع لهم العذر في معائبه. مو بس أنا. حتى الغيبة أنا لما أغتاب مو بس أنا أغتاب. تكون غيري يغتاب وهذا يغتاب. زين مو بس أنا. ولما أذكر عيب فلان والله فلان اليوم قام يطالع البنات وفلان قام يطالع أنا بعد إذا طالع مو بس أنا كل المتدين يطالعوا من القبيل هذا. يحب ذوي العيوب يحبون إشاعة معائب الناس ليتسع لهم العذر في معائبه. الله يستر تشاكوا الله ساتر على عباده. انت تجي تكشف ستر. زين واحد يجي واحد يقول هذا فيه هذا شيء فيه ما قلت انا شيء مو فيه هذا شيء فعله هذا الشيء موجود فعله انا شفته وفلان شافه وفلان شافه شفنا يطارد البنية الفلاني انا شفته وفلان شافه وسمعناه قاعد يتكلم يا الفتاة الفلانية بكلام غير لائق انا شفته وفلان شافه يفعل الفعل الفلاني. ورؤيتك له مبرر لذكر ما رأيت غمض عينك. في رواية لطيفة طبعا شوف الرواية ليش وحي يتعجب شلون الستر الإلهي شلون التشريع يريد يسر. الحمد لله الأول في الوسط المتدينين هنا في المنطقة ده الحمد لله هذه راحت إلا ما قل عند المتدين بغير المتدين موجود بس سابقا يدوروا يلاحقوا هذه بنت من وهذا ود من وشلون يلاحقوا حتى يكشفوا أسرار الناس والعياذ بالله. الأجيال من بعض الأجيال السابقة المتدينة شغلتهم يطاردوا أما بعينك الله عطاك عين حتى تطارد تريد تبحر وش منه هذه البنية اللي ركبت فيها هذا الرجال وين راحوا. الله يعمي هذه العين الله ما عطاك إياها حتى تسوي هذا العمل. الحمد لله الآن هذه الأمور تقلصت كثير وإن بقي فيها بعض الآثار. الله عطنا عين حق شنو تنطارد الناس الله ساتر ليش أنت تكشف. زين وبالتالي يقول أنا شفته لا أنا شفته وركبت السيارة وياه أنا شفته وركبها أنا كذا. الغيبة لما يغتاب يقول سواه اليوم سواء أنا رأيته رؤية مبرر لذكر المعيب. لا من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه شنو صفة هذا وين موقع من القرآن وش عبر عنا القرآن يعبر عنا مؤمن يعبر عنا من أهل الفلاح. قال ما رأته وسمعته ما رأته العين وسمعته الأذن هذا يعبر عنه صادق يعبر عنه أن آدمي جيد. لا من قال في مؤمن مؤمن هذا صليات جماعة حضور الإنسان في صلاة الجماعة هذا يدل على ظاهر الإيمان هذا كافي. بعد تدور المعايير شنو من هو يبقى اصلا لو الله سبحانه وتعالى ياخذ العباد بذنوبهم ما بقي على وجه هذه الارض من دابة. اكو خصة تنقل يقول احد الانبياء قال للرب يكشف له الغطاء مال البشر اذا صحت في الروايات موجودة شوف هذا يسكار يا رب اذني قتله يا رب هذا يشرب خم قتله. الله قال لكم بالطريقة ما حد يبقى الله يستر ساترا على عباده. فانت اذا رأيت استر. ولذلك في قصة ظريفة انا من قبل شيء ما قلتها واحد يجي يشهد على أساس يقول فلان وفلان كانوا شسنا على أساس شهادة جماعة شهود أن يرتكبون الزنا. قال كان شلت غطاء شاشة وغطيتها غطيته تكمون زنا فاحشة. يقول حط عليها مغطى وغطيهم. السر هذا تعبير عن أهمية الستر، مو تعبير عن تشجيع تقول يلا وشجعه، لا تعبير بلاغي. يقول بدل أن تتحكى استر، يوم اللي يقول لك أنا غطيتهم بلحاف أو ما شابه ومقصوده معناته احنا هؤلاء نشجعهم على الزنا، تعبير كنائي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زوج هو لباس واقي لزوجته عن ارتكاب الزنا، الزوجة لباس للزوج واقي عن ارتكاب الزنا. يستر لباس ساتر الجسد ويستر الإنسان ارتكاب الحرام. يقول كاش حطيت شي وغطيتهم. التعبير عن الستر شوف لأي درجة تشريع يعلمنا على الستر وإحنا شلون نتعامل. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شنو موقعهم؟ الجنة. لو يبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم. يلا تفضل انت اللي قلت اللي الذي قلته قلت ما رأيت، لكن نتيجتها النار والعذاب الأليم. بل مو هذا، انت شفت هذا سمعته، دور محمل لا اعظم من هذا. مو واحد ينقل لك، واحد نقل لك عن المؤمن اللي يقذف في امرأة ثلاثة، احنا قلنا هذه القصة، ثلاثة شهود عدول يقذفون امرأة، ما جاء الرابع بعده في الطريق، الله عبر عنه من هؤلاء عند الله، الله يقول هؤلاء هم الكاذبون، عند الله هم الكاذبون. بعد أعظم من هذا يقول مو هذا، تقول عند الله انت اذا شفت يكذب نفسك كذا كذا كذا كذا، انت ما كذا صدقته وصار في ذهنك موقف سيء عن اخيك المؤمن، مو هذا كثير؟ انت ما تدري صدقه وكذب وصدقته. الحديث ما يقول هذا، لا انت سمعت كذب سمعك، مو واحد نقل لك. يجي واحد يقول لك ترى فلان من اللي يصلي وياكم فعل كذا وكذا وكذا، انت هذا كان ملاك عندك، هذا تحول الى شنو؟ رؤيه صار مشوش نزل، هذا انسان من الغاب من الحيوانات الشهوانيه مثلا او ما شابه. مو هذا واحد ناقل الحديث ما يقول هذا، ابلغ من هذا، يقول كذب سمعك وبصرك عن اخيك، هذا كلها مبالغه للستر وعدم الغيبه. كذب سمعك وبصرك عن اخيك، بل مو هذا، مو يشهد عندك واحد مو اثنين مو ثلاثه مو اربعه، 50 شخص يشهدون عليك، يشهدون على اخيك عندك. وان شهد عندك 50 قسامه يقسمون بالله وقال لك قول فصدقه وكذبه. 50 شخص يجوا يشهدوا، هو يقول لك كلام غير كلام، يقول لك كلامهم مو صحيح، يقول صدقه وكذب أولئك. قسم يحلف لك بأول 50 يقسمون بالله كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قول فصدقهم وكذبهم، عفوا فصدقه وكذبهم ولا تذيع أن عليه شيئا تشينه به. وش تدور؟ ما تدور لشي تشينه، دور شي زينه، ابحث عن كلمات تظهر بالرجل المؤمن الصادق وما شابه. ليش تتكلم عن عشان لا تشينه؟ شنو هذا؟ هذا الإنسان الكريم، الله يدري عند الإنسان معاي، الله يسترها. الله أعطى الإنسان شهوات، لماذا يفضل الإنسان على الملائكة؟ بعقله فقط. لا، يفضل على الملائكة بوجود الشهوات والأهواء، لأن الملائكة ما عندهم شهوات وأهواء، لذلك لا يعصون الله ما أمرهم. أما الإنسان عنده أهواء وشهوات، شهوات تدعو للمعصية، فعنده. ولذلك القرآن يقول فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته. الإنسان له مروءة، إلى شخصية محترمة، المروءة تعبير عن الشخصية المحترمة، تهدمها بهذه الكلمات. شنو هذا؟ مجتمع إيماني إلا ما في شخصية فيها مروءة؟ هذا ما في مروءة، وذاك ما في مروءة، هذا يعني مجتمع إيماني؟ هذا مجتمع فجور، يعني مجتمع إيماني. لا، ولا تذيعن عليه شيئا به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل. إذا هذا سوي تكون من هؤلاء، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. بعد وقت نتجاوز سايد إن شاء الله بقية الروايات إن شاء الله في الحديث القادم، بس نقطة مهمة، فالروايات خلوها تتحول إلى سلوك حتى نخاف. هذا اللسان نربطه بكل قوة، هذا اللسان لا ندعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال، دقائق طبعا حتى نتهيئ لصلاة جعفر ودعاء النذبة بعدها لمن يحب. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.